وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد، ونستكمل دروسنا ونواصل مباحث في علم أصول الفقه. وقد وصل بنا الحديث إلى الكلام عن العام وعن المخصص، وتحدثنا عن أنواع التخصيص وقسمها علماء الأصول إلى قسمين، منفصل ومتصل، وتكلمنا عن المخصص المتصل وذكرنا من أنواعه الاستثناء، وتكلمنا عن مبحث بعنوان الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات، وقلنا أن الصواب التوقف والنظر إلى السياق هو الذي يحدد هل الاستثناء يرجع إلى كل الجمل أم إلى بعضها. النوع الثاني من أنواع التخصيص المتصل هو الشرط. اكتب النوع الثاني من أنواع التخصيص المتصل هو الشرط. والمعني به الشرط اللغوي. تعريف: هو الشيء المقيد بغيره. هو الشيء المقيد بغيره. وفي الاصطلاح ما لا يلزم من وجوده الوجود، وفي الاصطلاح لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. أنواع الشرط: أنواع الشرط: شرط عقلي مثاله. أنواع الشرط: شرط عقلي، عقلي مثال ذلك شرط الحياة للعلم، للعلم لكي يتعلم الإنسان لابد أن يكون حيا. النوع الثاني: شرط شرعي، شرط شرعي كالطهارة للصلاة. النوع الثالث: شرط لغوي، شرط لغوي مثال ذلك إن جئتني أكرمتك. الشرط النوع الرابع: الشرط العادي، أي ما اعتاد عليه الناس. لا، ده من أنواع الشرط ابتداء. الشرط العادي وهو ما اعتاد عليه الناس. كالسلم للصعود إلى السطح، كالسلم للصعود إلى السطح، والسيارة لقطع المسافات الطويلة في زمن قصير. اكتب عندك أدوات الشرط: منها إذا، إن، إذا، إن، من ما إذا إن ما أي متى أيان أيان أين تاني أدوات الشرط إذا إن من ما أي متى أيان أين إذا في الأول نعم نعم نعم اكتب تعريف آخر للشرط في الاصطلاح ما تعلق بغيره وجودا وعدما نعم ما تعلق بغيره وجودا وعدما قوله وجودا وعدما له أربع صور قوله وجودا وعدما له أربع صور تعلق الشيء أو هو ما تعلق بغيره وجودا وعدما له أربع صور الصورة الأولى كل من الجزئين وجوديا كل من الجزئين وجوديا مثال ذلك مثال ذلك إن بررت والداك أعطيتك هدية إن بررت والداك أعطيتك هدية يبقى بررت وجودي أعطيتك هدية وجودي فكلا الجزئين إيه وجوديا طيب كل من الجزئين عدميا الصورة الثانية نعم كل من الجزئين عدميا عدميا مثال ذلك إن لم تبر والداك فلن أعطيك هدية نعم ها إن لم تبر والديك لا والداك نعم عفوا لا يا أخي والديك تغلبطنا ليه مثنى ينصب بالياء وتبر فعل والمفعول اللي هو والديك إن لم تبر والديك فلن أعطيك هدية يبقى كل من الجزئين هنا إيه عدميا عدم البر وهنا عدم إعطاء الهدية الثالث الأول وجودي والثاني عدمي الأول وجودي والثاني عدمي مثال ذلك إن بررت والدك فلن أحرمك من الهدية يبقى الأول وجودي والثاني عدمي الرابع الرابع الأول عدمي والثاني وجودي. إن لم تعق والدك أعطيتك هدية. بعد ذلك من أول السطر والشرط مخصص. مخصص سواء تقدم أم تأخر. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. والمراد بذلك أن يتقدم على الحكم العام أو يتأخر. مثال ذلك قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. من أول السطر الحكم العام خلوا سبيله. التخصيص فإن تابوا وأقاموا الصلاة. الحكم العام خلوا سبيله. التخصيص فإن تابوا وأقاموا الصلاة. هذا هو الشرط وقد قدم في أول الكلام. الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. إيه معنى كلمة تقدم؟ يعني تقدم على الحكم العام. مثال ذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الحكم العام خلوا سبيلهم. طيب التخصيص فإن تابوا وأقاموا الصلاة وهو الشرط ومع ذلك إيه تقدم. يبقى التخصيص فإن تابوا وأقاموا الصلاة هذا هو الشرط وقد قدم في أول الكلام. ومعنى الآية لا تخلي سبيل المشركين كلما وجدناهم. حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. مثال آخر قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. من أول السطر الحكم العام المكاتبة. المكاتبة. التخصيص إن علمتم فيهم خيرا وهو الشرط. التعليق التخصيص إن علمتم فيهم خيرا وهذا هو الشرط. وقد تأخر عن الحكم العام ما احنا قلنا في البداية ان الشرط مخصص سواء تقدم عن الحكم العام او تأخر. ايه معنى تقدم وتأخر؟ اي عن الحكم العام. يبقى الحكم العام فان تابوا واقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، الحكم العام خلوا سبيلهم والشرط تقدم عنه. طب هنا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، يبقى هنا الشرط تأخر عن الايه؟ عن الحكم العام. اكتب عندك. والمعني بالتقديم بالتقدم والتأخر ودي ملحوظة مهمة جدا، والمعني بالتقدم والتأخر في اللفظ فقط. أما الواقع الخارجي، أما الواقع الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط. أن يتقدم الشرط على المشروط. مثال ذلك قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أول السطر اكتب: وجوب الصوم مشروط بمشاهدة الشهر. وجوب الصوم مشروط بمشاهدة الشهر. ايه المعني بمشاهدة الشهر؟ رؤية الايه؟ الهلال. اي علامته الوضعية. اي علامته الوضعية. طبعا علامته الوضعية اي بوضع الشارع. الشارع هو الذي وضعه. وان من كان مريضا او على سفر فافطر. وأن من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه قضاء ما أفطر. وأما من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه قضاء ما أفطر. فعليه قضاء ما أفطر. بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالشرط حكم جواب الشرط بعد جمل متعاطفة. حكم جواب الشرط بعد جمل متعاطفة أنه يرجع إلى الجميع، أي لا يكون الحكم إلا بوجود مجموع الجمل المتعاطفة. حكم جواب الشرط بعد جمل متعاطفة أنه يرجع إلى الجميع، أي لا يكون الحكم إلا بوجود مجموع الجمل المتعاطفة. إلا بمجموع، إلا بوجود مجموع الجمل المتعاطفة. ودي الفرق بينه وبين الايه؟ التخصيص بالاستثناء. خدوا بالكم، بالاستثناء بعد الجمل المتعاطفه او المفردات المتعاطفه بيتوقف على كل حاله بحالتها. ننظر الى السياق وللقرائن ونقول الاستثناء رجع الى الجمله الاخيره ام الى كل الجمل المتعاطفه. طيب اما في جواب في الشرط غير كده. الشرط غير الاستثناء. وانتبهوا الفرق بين الاثنين. حكم جواب الشرط بعد جمل متعاطفه انه يرجع الى الجميع، اي لا يكون الحكم إلا بوجود مجموع الجمل المتعاطفة. مثال ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن قاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجواب الشرط هو تخلية سبيلهم، هو تخلية سبيلهم، ولا يكون إلا بعد التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا يكون بعد إقامة، بعد التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. القسم السادس من أنواع المخصص المنفصل الصفات، الصفة لغة المعنى، وفي الاصطلاح أي عند الأصوليين. نعم، القسم السادس من أنواع المخصص المنفصل الصفات، أن يكون متكلم واحد وأن لا يفصل بينهما بفاصل يمكن دفعه. أن يكون متكلم واحد وأن لا يفصل بينهما بفاصل يمكن دفعه. يمكن دفعه. فإن فصل بينهما بفاصل يمكن دفعه فلا يرتد تخصيصا. Oh. خصص فصل.